وذلك لأن الوارث في الأولى وارث فيما بعدها. الثاني أننا عملنا لكل ميت جامعة، ولم نجعل الأموات كلهم في جامعة واحدة لما مر بك في القواعد. وهكذا لو فرضنا أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول ومن غيرهم، فإننا نعمل كهذا العمل، إلا أننا نضع حقولا أسفل للورثة الجدد الذين ليسوا من ورثة الأول، كما في المثال الآتي: وهو رجل مات عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن بقي، ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي. فمسألة الميت الأول تصح من 32، سهام الميت الثاني منها 7، ومسألته من 7، فهي منقسمة عليها، فصحت مما صحت منه الأولى. ومسألة الميت الثالث من 12، وسهامه من الجامعة 10، فهي توافقها بالنصف، فنضرب نصف مسألته 6 بالجامعة 32 تبلغ 192. للزوجة في المسألة الأولى التي هي أم فيما بعد ذلك 40، وللابن في المسألة الأولى 84، ولا شيء له من غير المسألة الأولى. وللزوج في المسألة الثانية 18، وللزوج في المسألة الثالثة 15، وللابن 35. وإليك صورتها في الشباك. تأمل هذه الشباك تجد أننا لم نعمل فيه شيئا جديدا عما سبق في الشباك الذي قبله، سوى أننا أنزلنا حقولا بعدد الورثة الجدد في المسألتين الأخيرتين، وهم زوج البنت الأولى وزوج وابن البنت الثانية. فوائد: الفائدة الأولى، قال الفرضيون: إذا كان في الورثة فريق من جنس فإنه يحسن أن نجعلهم في مربع واحد، ونضع فيه رقما بعددهم، ونجعل سهامهم بإزائهم من مربعات، حتى لا يطول الجدول نازلا، إلا أن يكون هناك غرض في كتابة كل واحد منهم بمربع خاص، كأن يكون أحدهم قد مات فنحتاج إلى معرفة نصيبه لنقسمه على ورثته، أو يكون لأحدهم وارث يختص به فيتعين كتابته بمربع خاص بسبب ميزته. الفائدة الثانية، تبين لك ما سبق أننا نضع على مسألة الميت الأول جميع مسألة الميت الثاني عند التباين، ووفقها عند التوافق، ونضع على مسألة الميت الثاني جميع سهامه عند التباين، ووفقها عند التوافق. وهذا الموضوع على كل واحدة هو جزء سهمها، يضرب به سهم كل وارث منها، فلو كانت سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته، فإننا نضع فوق المسألة الأولى رقم 1 لنضرب به سهم كل وارث منها، أو ندعها بلا شيء وننقل نفس سهام الورثة فيها بإزائهم في الجامعة. وأما المسألة الثانية فنضع فوقها ما خرج بقسمة سهام الميت من الأولى عليها. الفائدة الثالثة، لمسائل المناسخات اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل. فأما الاختصار قبل العمل فقد سبق في الحال الأولى، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف. وأما الاختصار بعد العمل فيتأتى فيما إذا اشتركت سهام الورثة في الجامعة بجزء كثلث ونحوه، فترد الجامعة وسهام كل وارث منها إلى ذلك الجزء الذي حصل فيه الاشتراك. مثال ذلك: أن يهلك هالك عن زوجة وابن وبنت، ثم تموت البنت عمن بقي، فالمسألة الأولى تصح من 24، للزوجة 3،

أو بالخارج بقسمة الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد عند الانقسام. وإليك أمثلة لما سبق. المثال الأول: هلكت امرأة عن بنت وزوج، فمسألة الزوجية من 4، للزوج الربع 1، والباقي للبنت فرضا وردا. المثال الثاني: هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، مسألة الزوجية من 4، للزوج الربع 1، ومسألة الرد من 3، والباقي بعد فرض الزوج منقسم عليها، فتصح المسألتان من 4. فلو كانت البنات 4 باينت مسألة الرد للفاضل بعد فرض الزوج، فنضربها في مسألة الزوجية تبلغ 16، للزوج من مسألة الزوجية 1، يضرب في مسألة الرد 4 بـ4، ولكل بنت من مسألة الرد 1، يضرب في الفاضل بعد فرض الزوجية 3 بـ3. ولو كانت البنات 6 لكانت مسألتهن من 6، وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية بالثلث، فنردها إلى ثلثها 2، ونضربه في مسألة الزوجية 4، تبلغ 8، ومنه تصح. للزوج من مسألة الزوجية 1 مضروب في وفق مسألة الرد 2 بـ2، ولكل واحدة من البنات 1 مضروب في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية 1 بـ1. المثال الثالث: أن يهلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم، فمسألة الزوجية من 4، للزوجة الربع 1، ومسألة الرد من 6، وترجع بالرد إلى 3، للأم 2، وللأخ 1، والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة الرد، فتصح المسألتان من أصل واحد. فلو كان بدل الأم جدة، رجعت مسألة الرد إلى 2، وبينهما وبين الفاضل بعد فرض الزوجة تباين، فنضربها في مسألة الزوجية 4، تبلغ 8، ومنه تصح. للزوجة من مسألة الزوجية 1 مضروب في مسألة الرد 2 بـ2، وللجدة من مسألة الرد 1 مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجة 3 بـ3، وللأخ من الأم كذلك. ولو كان مع الأخ لأم أخوان آخران، صارت مسألة الرد من 3، للجدة 1، وللإخوة 2، لا ينقسم عليهم ويباين، فنضرب رؤوسهم 3 في 3 بـ9، والفاضل بعد فرض الزوجية 3 يوافقها بالثلث، فنرد مسألة الرد إلى وفقها 3، ونضربه في مسألة الزوجية 4، تصح من 12. للزوجة من مسألة الزوجية 1 مضروب في وفق مسألة الرد 3 بـ3، وللجدة من مسألة الرد 3 مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة 1 بـ3، وللإخوة 6 مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة 1 بـ6، لكل أخ 2. وإن شئت أن تعمل مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين على طريقة الشباك التي عرفتها في باب المناسخة، فاعمل جدولا لمسألة الزوجية، ثم جدولا لمسألة الرد، واضعا لكل مسألة جدولين، أحدهما لأسماء الورثة والثاني للسهام، ثم تضع جدولا خامسا للجامعة بينهما. تنبيه: وقع في عبارة بعض الفرضيين أن الفاضل بعد فرض الزوجية لا يمكن أن يكون موافقا لمسألة الرد إذا كان أهل الرد من أجناس، بل إما منقسم أو مباين، ولكن هذا ما لم تحتج مسألة الرد لتصحيح، فإن احتاجت لتصحيح فقد يكون بينهما موافقة، كما في المثال الأخير الذي مثلنا به، والله أعلم. قسمة التركات:

فاضمه إلى ما تحت التركة، فإن ساوى التركة فالعمل صحيح وإلا فلا. ومتى تعددت الأضلاع فاعمل بما تحتها من الجمع والقسمة كما سبق. وإذا أردت أن تختبر المسألة المذكورة بما قلنا فانظر إلى الضلع الأكبر تجد لا شيء تحته فدعه، وانظر إلى الضلع الثاني تجد تحته اثنين واثنين فاقسم حاصل جمعهما أربعة عليه يخرج واحد، فاضمه إلى ما تحت التركة واجمعه يبلغ 60 وهو قدر التركة، فالعمل إذن صحيح. وبقية طرق قسمة التركات معروفة في كلام الفرضيين رحمهم الله. قسمة التركات إذا كان هناك وصية ويسمى عمل الوصايا. تنقسم الوصية بالنسبة إلى الموصى به ثلاثة أقسام: وصية بنصيب، ووصية بجزء، ووصية بهما. فالوصية بالنصيب أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب أحد الورثة، وهي نوعان: أحدهما أن يوصي بنصيب وارث معين فللموصى له كنصيب ذلك الوارث مضموما إلى المسألة، فلو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن فمسألة الورثة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن، فنعطي الموصى له كنصيب الزوجة واحدا مضموما إلى المسألة، فتصح المسألة من تسعة: للزوجة واحد وللموصى له واحد والباقي للابن. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فالموصى له الثلث ولكل ابن واحد، ولو كان معهما بنت فللموصى له سبعان ولكل ابن سبعان وللبنت سبع. ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت كان للموصى له سدس وللبنت سدس ولكل ابن سدسان. النوع الثاني أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارث غير معين، فللموصى له كما لأقلهم، فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة والورثة أم وثلاث زوجات وابن فمسألة الورثة من 24، للأم السدس أربعة وللزوجات الثمن ثلاثة، لكل واحدة واحد والباقي للابن، فأقل الورثة نصيبا إحدى الزوجات فإن نصيبها واحد من 24، فيكون للموصى له واحد من 25. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.